Thank you.

Oh.

الله الله بس عليك يا مولانا بسمك Thank you. والذي أرسل رسوله بالهدى Thank you. ومحافظة الغربية وعملات السنة 20 الشيخ أنتر سعيد المصلح. خطور تليفون 73 خطور. اما الفراشة الحديثة ادارة المعلم عبد ابو الحاج 2 تليفون 95 تليفون 95.